السائلة تسأل عن معنى عباد الله المخلصين، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك منهم. هؤلاء الذين لا سلطان للشيطان عليهم ولا يستطيع الشيطان أن ينتصر عليهم. نعم، يعني سبحان الله، شيطان يقسم بعزة الله أنه سيغوي هؤلاء الناس، لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين الذين اتبعوا المنهج، الذين طبقوا ونفذوا الأمر واجتنبوا النواهي. هؤلاء هم المخلصون، المخلصون الذين امتثلوا أمر الله فنفذوه، والأمر فاجتنبوه، فطبقوا المنهج واتبعوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل، لأن ربنا قال لنا في القرآن كده، قال لنا إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني يسيرون خلفه ويسمعون كلامه ويتبعون وسوسته. أما عباد ربنا المخلصين الذين عرفوا الله حق المعرفة فنفذوا الأمر واجتنبوا النهي وكانوا طوع يمين الله، لا يخالفون الله في صغير ولا في كبير، لذلك الشيطان لا طريق له معهم ولا سلطان له ولا سبيل عليهم. أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم، اللهم آمين يا رب العالمين.